كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل يستفتح صلاته بهذا الدعاء: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والنبيون حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، لا إله إلا أنت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ولقاؤك حق، لقاء الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول الله: أي فل، أي يا فلان، باسمك، ألم أذرك ترأس وتربع وتتزوج النساء؟ فأين شكرك؟ فيقول: أي ربي نسيت. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتني. ألم أذرك ترأس وتربع؟ ألم أذرك تكون رئيسا للقبائل وتربع، تأخذ ربع الغنيمة؟ كان رئيس القبيلة في الجاهلية يأخذ ربع الغنائم ليغيث الملهوف ويقري الضيوف. ألم أذرك ترأس وتربع وتتزوج النساء؟ فأين شكرك؟ فيقول: أي ربي نسيت. يا عدت عليا دي، نسيت ايه؟ نسيت تاكل، نسيت تشرب، نسيت تعيش تفاصيلك الصغيرة، نسيت الغاية التي من أجلها خلقت ومن أجلها وجدت. كتير كده. هو فاكر كل حاجة وبيحسبها بالورقة والقلم وبيفهمها قبل ما تطير في أمر الدنيا، في أمر الآخرة يستحكم الغباء بقى هنا. هو في ايه؟ احنا فين؟ بنعمل ايه؟ ده بجد الناس بتموت، بيتفاجئ، الناس بتموت، الشباب بيموتوا، أهله بيموتوا، ايه ده؟ مرض، ايه ده؟ فقد، ايه ده؟ مصائب، ايه ده؟ دنيا. لا، انت بتفاجئ عشان انت مغيب، في غيبوبة، في غفلة شديدة. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. انت مشغول. ولذلك هذا أثر من آثار إيثار الحياة الدنيا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. أصل الكفر بالله الطغيان وإيثار الدنيا، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. هؤلاء الكفرة استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ومن أجل ذلك باعوا الآخرة. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة كفروا. ليه؟ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. يعني إيه؟ آثروا الحياة الدنيا على الآخرة. يعني إيه؟ باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. يستحل المعاصي ويستحل الزنا والشذوذ عشان الشهوة، عشان ما يتقالوش حرام، عشان ما يمنعوش من لذة. لذة هي حتودي به في الدنيا قبل هلاك الآخرة. ولكن لذة، لذة الخمر، لذة الفواحش، لذة حقيرة وقذرة، لكنه يؤثرها على الآخرة وعلى طهارتها. زي الكلام ده يا جماعة، أصل الكفر حب الدنيا. لذلك قال الأوزاعي: حب الدنيا رأس كل خطيئة. كما أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، فحب الدنيا، فتخلص من حب الدنيا رأس كل فضيلة. قال صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أفضل الناس، قال: كل صادق اللسان مخموم القلب. قالوا: أما صادق اللسان فقد عرفناه، فمن هو مخموم القلب يا رسول الله؟ قال: التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حسد. قيل: ثم أي؟ مين اللي بعديه؟ خطة بديلة، لو ما عرفش أجيب ده أجيب اللي بعديه. قال: مؤمن يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قيل: ثم من أو ثم أي؟ قال: مؤمن في خلق حسن. ركز معايا بقى في الايه، في رقم اتنين ده، رجل يشنأ الدنيا او مؤمن يشنأ الدنيا ويحب الاخره. يشنأ الدنيا يعني ايه؟ يعني يختزل الدنيا، ما يلبس ولا ياكل ولا يشرب ولا يتجوز. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وينام، يصوم ويفطر، يتزوج النساء، اذا وجد اكل، اذا لم يجد صبر، صلى الله عليه وسلم. القضيه كلها ليست في ان تتخلص من الدنيا من يدك، انما القضيه ان تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك، تتخلص من تعلق القلب بالدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس إذا شيك فلم تقش. العبادة هنا إيه؟ تعلق القلب، مش صلاة ركعتين يعني الدينار والدرهم، تعلق القلب بالدينار والدرهم، أن يكون مبلغ العلم ومبلغ الآمال، وأن يكون محور ارتكاز حياتك وقيمك وأولوياتك ومبادئك كلها منصهرة تحت الجنيه ومنضوية تحت لواء الجنيه أو الدرهم أو الدينار أو الدولار أو الريال. حساباتك مادية فقط، يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عشان كده يا جماعة، حب الدنيا ده دليل الغفلة عن الآخرة. أنت لو تعرف الآخرة ستشنق الدنيا، يعني ستنظر إليها وترى ترابيتها ومحدوديتها وفنائها. شايف القصور الشاهقة دي؟ شايف ناطحات السحاب؟ شايف العهر؟ شايف الشهوات؟ شايف كذا؟ شايف ده كل ده تراب، ودي حقيقة. وليتبتل الموتى والبلى، ساعتها همه سينجمع على الآخرة. من أصبح والآخرة همه، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، يبقى هو سيختار الآخرة ولن يخسر الدنيا، بخلاف من اختار الدنيا سيخسر الدنيا وسيخسر الآخرة. فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، فرق شمله، مشتت، مش عارف يعمل حاجة، كل حاجة يبدأ فيها يقف، كل حاجة يبدأ فيها يقف، أي مشروع يعمل كذا حاجة وكلهم يفشلوا. وجعل فقره بين عينيه، مش شايف غير الحاجة اللي مش معاه، لذلك حقود، حسود، باصص لكل الناس. المقارنات اللي بتضيع البشر، اللي بتدمر نفسياتهم، اللي بتدمر الرضا بالله وعن الله، يفضل معاه وفقير، معاه ومحروم. ليه؟ باصص لغيره، باصص للحاجة اللي مش عنده، ما يبصش للحاجة اللي عنده، ولذلك عمره ما يشبع. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم وديا من ذهب لأحب أن يكون له ثانية، ولو كان له ثانيا لأحب أن يكون له ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. يبقى مين اللي هيخرج من الديلمة دي، من المتاهة دي؟ الذي يتوب ويتصل قلبه بالله، بالإيمان بالله واليوم الآخر، بالإيواء إلى الله، والنظر إلى المأوى الأخير والمثوى الأخير، الآخرة، يفوق تباشير فجره، صلاح قلبه، يقظة قلبه، انزعاج القلب، روعة الانتباه، رقدة الغافلين، يشق طريقه إلى الله. رأى الغاية، الهدف، القضية، المعنى الكبير الذي من أجله وجد وعليه سيحاسب، وهي قضية العبودية. فوربك يسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال ابن عباس: يسألهم عن لا إله إلا الله، كل سيسأل، وقفوهم إنهم مسؤولون، كل سيسأل وكل سيحاسب. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تذكر لقاء الله تبارك وتعالى، تذكر الوقوف بين يدي الله عريانا فردا، تذكر أن الله سيحاسبه وأن الله سيخاطبه، فجفت في قلبه الشهوات وحب الدنيا وإثار الدنيا، جف في قلبه الطغيان، جف في قلبه الكبر، جف في قلبه الحسد والحقد والغل، طهر قلبه، وجاء الفجر على قلبه وأشرق نور الإيمان على أرض قلبه، فبدأ يهتم بأمر الآخرة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، الطريق الآخر، الطريق الصحيح، الطريق المليء بالنور، وإن كان مليء بالمكاره كما سنبين، ولكنه سيهتك، حجبت الجنة بالمكاره، سيهتك هذه الحجب وسيصل إلى لذات النفوس الممتدة الأبدية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.